الكريم من المملكة العربية السعودية. اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم. اهدنا الصراط المستقيم. فإن اتخاذ اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه يعد من أبدع كتبه وأنفعها وموضوع كتاب من سبيل كثيرة ولا سيما في هذا الزمان. لقاء مع فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. البرنامج من إعداد وتقديم عبد العزيز بن عبد الرحمن المقحم. تنفيذ فهد بن محمد العثمان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامج اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية رحمه الله. يشرح الكتاب في هذه الحلقات صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو لجنة الداعية للإفتاء. في مطلع هذا اللقاء نرحب بشيخنا الكريم، وحياكم الله شيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. قال المؤلف رحمه الله في سياق قوله من ذلك أنه صلى الله عليه وسلم حذرنا من مشابهة من قبلنا، وذكر التحذير من مشابهة في التفريق في الحدود بين الأشراف والضعفاء. ثم قال وأيضا ما رواه مسلم في صحيحه عن عبد الله عن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، فمن أوجه المشابهة أو التشبه بالكفار التي نهينا عنها التشبه بهم في الغلو بالقبور والأموات، وذلك بالتبرك بهم وطلب الحوائج منهم وأن يعمل على قبورهم بنايات أو كتابات أو أي ما يدعو إلى تعظيمها والتعلق بها، فإن هذا من دين القبوريين من أهل الكتاب وغيرهم. فإن أهل الكتاب من جملة تحولاتهم عن دينهم الذي جاءت به أنبياؤهم، من جملة تخريفاتهم تغييراتهم وتبديلاتهم أنهم غلوا في أنبيائهم وغلوا في صالحيهم حتى عبدوهم من دون الله يزعمون أنهم بذلك يتقربون إلى الله، وأن هؤلاء الأموات يكونون شفعاء لهم عند الله سبحانه وتعالى ويتوسطون لديه سبحانه في قضاء حوائجهم. وهذا شيء متسلسل في الأمم من عهد قوم نوح، فإنهم أول من غلا في الصالحين وصور صورهم بعدما ماتوا ونصب صورهم حتى عبدت من دون الله عز وجل، وذلك بتزيين الشيطان لهؤلاء المنخدعين باسم تعظيم الصالحين ومحبة